بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله يكون هناك برنامج رمضاني علمي ميسر نركز فيه على القرآن والتفسير والحديث، وهناك رسالة لابن القيم، رسالة طيبة لطيفة، نسأل الله تعالى أن تكون رسالة مباركة نستفيد منها جميعا، وهي رسالة التبوكية. أما بالنسبة للقرآن فسنحفظ سورة النور وسورة الشورى. سورة النور 77 آية، وسورة الشورى 53 آية. لو أننا حفظنا كل يوم 5 آيات فإن شاء الله خلال 25 يوم نحفظ هاتين السورتين، وسيكون مع هذا الحفظ شيء يسير من التفسير. أما بالنسبة للأحاديث فسنعتمد بإذن الله تبارك وتعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ ابن قدامة المقدسي، وسنحفظ في كل يوم أيضا 5 أحاديث. لو حفظنا 5 أحاديث في 25 يوم سنحفظ ما يقرب من 125 حديث إلى 130 حديث، سننهي إلى أول كتاب الزكاة، يعني كتاب الصلاة تماما سنحفظه، وأيضا كتاب الجنائز، ونقف عند كتاب الزكاة، وهذا أمر جيد. بالنسبة إلى الرسالة التبوكية سنقرأ في كل مجلس ولو ورقة واحدة، ولو في كل مجلس ورقة واحدة، إن شاء الله لن ينتهي رمضان إلا وقد أنهينا هذه الرسالة. فنبدأ بسورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اقرأ الشيخ محمد. بالنسبة للضاد، لعل صوت الضاد من أهم الأصوات العربية، حتى إن اللغة العربية كلها تسمى بلغة ماذا؟ لغة الضاد. والإشكال أن الضاد يمكن أن تختلط بالدال، يعني ممكن نقول وفرضناها وفرضناها، فلا بد أن يخرج هذا الصوت من مخرجه، وهو من أصعب الأصوات. يعني صوت الضاد خروجه من أصعب الأصوات، فنحاول أن نتدرب على هذه المسألة. وفرضناها وفرضناها، نعم، قولها مرة ثانية كده. ماشي. جزاك الله خيرا. سورة النور سورة مدنية، وهذه السورة من سور الأحكام، من سور الأحكام. قال الله عز وجل فيها: سورة أنزلناها. سورة أنزلناها، هذه السورة أنزلها الله عز وجل كما فرضها ربنا سبحانه وتعالى لما فيها من الأحكام الكثيرات، أحكام الزنا واللعان والقذف وآداب الاستئذان، كل هذه الأحكام من جملة الأحكام التي حوتها هذه السورة. والسورة بمعنى المنزلة. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي منزلة. فالسورة سميت سورة لمنزلتها لما فيها من آيات محكمات. وقيل بأن هناك علاقة بين السورة والسور، فالسور يكون محيطا لما بداخله، وكذلك السورة هي محيطة لمجموع آياتها. وهذه الآية دليل أيضا على أن القرآن أنزل من عند الله، وأن الله تبارك وتعالى في السماء، بدلالة قوله سبحانه وتعالى أنزلناه، ثم أكد هذا المعنى بقوله وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وتذكرون أصلها تتذكرون، ثم حدث هناك إضغام في التاء لعلكم تذكرون. الزانية والزاني، قدم الزانية لأنه في غالب الأحوال الزنا تزين له النساء، ومقدماته من جهة النساء، وأكثر الناس إضرارا وضررا وتأثرا بالزنا هن النساء، فكان الكلام بهن مقدما. الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا في حال الزاني والزانية اللذان لم يتزوجا أو اللتان لم تتزوجا. وورد في السنة أن الجلد يضاف إليه تغريب عام، أن الجلد يضاف إليه تغريب عام. وسبحان الله، مسألة التغريب أن المذنب يبعد عن أهله وعشيرته لمدة سنة، هذه عقوبة نفسية عظيمة. فكما أن البدن عوقب، فإن النفس الرديئة أيضا عوقبت. ولما كان الجلد أمرا عظيما، واجتماع الضرب 100 جلدة ربما لا يطيقه بعض الناس، فربما يصيب بعض الناس شفقة من هذا الضرب فلا يكمل هذه 100. ومن أجل هذا المعنى قال ربنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تقدير الكلام إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ده تقدير الكلام. إذن الكلام علق بعضه على بعض، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا ينظر إلى ألم الزاني عندما يعاقب، ما قولش يا عيني طبيعيط تمسكين بيتألم يخسارة يتوجع بيصرخ، لا، وإنما ينظر إلى جرم ما صنع، إلى جرم ما صنع. ولهذا قال في الكلام المقدر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن المقصود هو إصلاح الإنسان، احنا عاوزين نصلح الإنسان، لأن الإنسان إذا صلح يصلح المجتمع. العنصر الفاعل في المجتمع هو الإنسان، الإنسان هو محور الكون، فإذا صلح الإنسان صلح الكون كله، وإذا فسد الإنسان فسد الكون كله. ومن هنا فإن العقوبة على قدر الذنب، فإن العقوبة على قدر الذنب. أما إذا مستنا الرأفة والرحمة إيه لا يحصل؟ يزداد الزنا ويزداد الفجور، وبالتالي يفسد الإنسان، وبالتالي يفسد الكون. ثم قال ربنا عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حصول الاتعاظ مقصد مهم جدا من مقاصد العقوبة، مقصود مهم. احنا نستفيد ايه لما المذنب يعاقب في السر؟ احنا استفدنا حاجة؟ هيصرخ شوية ويعيط شوية ويمشي، لعلقة تفوت ولا حد يموت زي ما يقولوا. ولذلك تجد ان بعض العصاة ربما يعاقبوا عقوبة لا يتحملها أحد، ويرجعوا تاني لفين؟ للمعصية. ليه؟ لأن الجانب النفسي في العقوبة لم يتحقق. لما احنا نجمع الناس في ميدان المحطة هنا في المنصورة مثلا ونجلد واحد زاني، ايه اللي يحصل؟ يمشي في البلد حاطط وشه في الأرض. لكن لو واحد زاني اديته 1000 نبوت وكسرت دماغه حتتين وكسرت ايديه ورجليه، بس بينك وبين بعد ما ياخد العلقة يمشي ولا اي حاجة خالص. سبحان الله. اذا المقصود النفسي من وقوع العذاب ده مهم جدا. ما تقولش انت فضحته، لا ده مش فضيحة، ده هذه عقوبة الله تبارك وتعالى. فقال وليشهد، وليشهد، إذا لابد من حضور. إذا عقوبة حضورية مش عقوبة سرية. ثم قال طائفة، الطائفة أقلها 3 ويمكن أن تزيد إلى أمة. ثم قال من المؤمنين، أي طائفة مؤمنة، لأن الذين يتعظون هم المؤمنون. المؤمنون عندما يشاهدون هذا المشهد يزدادون إيمانا ويرتقون إلى مليكهم، لأنهم ينفذون أمر الله. يعني وهو بيضرب، اللي بيضربه بيستشعر عظمة الشرع، والزاني أيضا بيستشعر عظمة الشرع، كلاهما يستفيد. سبحان الله. ومن يدري، ربما ذلك المذنب عندما يحدث له شرع الله تعالى في العقوبة يتوب الله تعالى عليه، ويكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. فالأعمال بخواتيمها، وليس الأمر بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. ثم قال ربنا عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. طيب احنا فهمنا الزاني لا ينكح إلا زانية، أخرج الكلام مخرج الحصر، مخرج الحصر، يبقى الزاني ينكح زانية. طيب قدم الزاني عند النكاح، يبقى لما اجينا عند وصف الجريمة وإيقاع العقوبة بدأنا بمين؟ بالزانية. لما جينا عند مسألة النكاح بدأنا بمين؟ بالزاني. سبحان الله. لأن الذي يتولى النكاح الرجل مش المرأة. احنا مش في أوروبا، في أوروبا اللي بيتجوز هي الست وهي اللي بتطلق، كل حاجة في إيدها. سبحان الله. لكن عندنا في الإسلام الرجل هو الذي يقوم بكل هذه الإجراءات الاجتماعية. فهمنا إن الزاني لا ينكح إلا زانية. أمال إيه مسألة مشركة؟ الزاني لو استحل الزنا صار كافرا، وعندئذ لا يحل له إلا أن يتزوج كافرة مثله. يبقى الزاني لو كان رجل مسلم واعترف بذنبه يتزوج الزانية، أما إذا استحل الزنا صار كافرا فيتزوج من كان أو من كانت مثله في الجرم والذنب والديانة. ويتزوج الزانية أو المشركة، لو تاب يتزوج، لو تاب. لكن لو إن في هناك رجل زاني ولم يتب لا يتزوج من عفيف، لأن هو الزواج لا يكون إلا بإذن الولي. فلو إن الولي يعلم أن هذا رجل زاني ورجل لم يتب من زناه ثم زوجه بعد ذلك يعني ابنته، يبقى كده قطع رحمها. المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فيها نزاع. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وأيضا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. بنفس المعنى، وحرم ذلك على المؤمنين. ماشي، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الرجل المؤمن العفيف لا يتزوج بزانية، كما أن العفيفة الطاهرة الشريفة الحصان لا تتزوج من زان. ولو وقع ذلك هل يقع الزواج أم لا؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات أي يقذفونها بما ليس فيها من الجرم والذنب. والمقصود بالمحصنات المسلمات العفيفات، المسلمات العفيفات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والشاهد هنا هو المسلم البالغ العاقل صاحب الدين، ولا بد أن تكون الشهادة شهادة صحيحة، أن كل واحد رأى بعينه أن الرجل أتى المرأة، ليس مسألة تقبيل أو مضاجعة أو ما إلى ذلك، لا، أن يأتي الرجل المرأة إتيانا عرفيا معروفا. الأربعة يشهدوا هذه الشهادة، ولابد أن يكونوا كما قلت من أهل الديانة، من أهل الديانة، لأنهم إذا لم يكونوا من أهل الديانة انتفت عنهم العدالة، لا تصح لهم هذه الشهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يقذفون المسلمات وليس هناك من أربعة شهداء، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا قاذف يجلد 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي تابوا من هذه الخطيئة ومن هذا الجرم ووقف المؤمنات، تابوا من ذلك الأمر ثم بعد ذلك أتوا بالعمل الصالح وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم. نسأل الله تعالى العافية. تفضل أخي الحبيب. الزاني لا ينكح، لا ينكح، لم يقل الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. الله المستعان. طيب، نرجو بقى بإذن الله تعالى إن هذه الآيات نحفظها، يعني كل يوم نحفظ هذه الآيات فلا نضيعها إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى الحديث